ثانية سوري كشا وأوي في الآخر شوتن بو لنا الخوكات ما شان كرت هم مشاكو داخل كوا تشكي مستحو وفيع لبلع برمو ولا جانبو ولا ترس كدلوا هس و لدورة وشاوم هاتيو لو دشتا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم دانش كيب بتشوكا هل دان زوية كوا تقريبا درو شمال الشرقي يا برو شرقي كيم اسماعيل بالشمال وحزت علي عمر رضي الله هل برابر يوا هل واب فاصلي حدود كزي هن شارك اي شرق تشوكا لبرابر يو دانش دوا منش دور من هم شاكو داخوا وانش هن لو دشتا امزانيك پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحثی که هست تجربه که به حضرت عمر فرمود هیچ تشریعی نبود و بی او که خورم لعالم خوریو زندگی خوندوه شوق عجیب بود هر بم صورت بم مفهومه اخ بگیین او فرمایشه که ای فرمید بگوید که خون دون جنفتایی لنا او ام بشتق سمعارد بیلا او ام بجنفتایی ایت روشنو گوائی بوم که نظر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه دو ام حل دیدو دستم که در را کردن دستم که در را کردن و نزی کو بوم نزی کو بوم و ها کدن بجنوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع ایت فرمید یا عمر ما أرى رضيتي زماني أو برل وفعلك بشون يا ذي بلا فاصلة داشت فقالت الدعوة ناصر ما داشت ما أرى رضيتي زماني كيف تفعلك إنها تو أما خوي فاضي كياتيا كيسر نايجني خوي لي وازوينم سي عيبي هاتيا يكي لسي عيبي يا قاهي جوان يعني ايكي انا وصا اغلط كواو ناوي قاهي اوصك لخوكا منال بصورة منال قاهي كيش حالي مناوي مصر غصتش هوا بس اما بحثك جيا اللم خوا مكلبك كامل نو فعل قيدة كنا نجد داتش لكيام للاي كوا شني خاتيك لأن تساعدك وش لو تزاري زيارته لاي تشوى شني متأثر وفريشان هر انسان هر ناتوا و ایزانم به طور خلاصه مربوط به ناتوا و ازداری کار خون به هر حال از به تاب بین یک صن معنای کسو مربوط به چه مطرح نو بوم هل ناجز بيئه خو عالم عبومه حسدنا تراجيته بينه ودواء كف مفكر شو معناه شو هاتو بيلم كمربوطة بو عوالمه واهم فيها و اما فاصله هو شون بو انفع تاقوانيا للصبح وتا ايوارا أما تعرض فراموش قوه بحثين هو أقول ما بتقول عادي أخلق المنامة فحا ولو دوان قيمة مالوا سيك قريان بناو أحاديثة كالباري رابيوا سيك توسمو و توجيهاتك بأمر صلى الله عليه وسلم فرمي بمسلمان دركت بهم ندودیا و بوم متاسفان اما جمع اولی مرتب و منظم و فرستی حتی ای معنیه فرستی بچکل ایکم هست راجع به حدیثی شمیه لینو ذهن متوجه قرآن بو كحجة واقعية دين حجة واقعية اسلام قرآن ما شاكم لجيكا منصوص لفظ رابي و رابية لوقتك موصوفة كالنوية جينشين مطلق رابية درسة يعني وقت موصوفة بي مذكر بي رابي ايجين مؤنث بي رابية ولو وقت موصوف نيبو وتوام عني بي خد رابية ايجينية ونجيكا بزميرك إشارة كبيرة ولا اشتك توصيف يا برابي لجيكا خوي متعال معركة للجندقي نشان الاغ نسان مسلمان تقاهيك ناحق زور دارة غالبة وحق لهيج لايك وزيادنا تروفيك الحق زيادنا لم وقتنا بطور عادي إنسانين وقت الدس يان كامل نبيت توانا يان كامل نبيت مأيوسة ونا أميدة ونا بكاريك فيه وكاريك انجان فيه بدو مثال اما جرار وشنكاتو بو انسان حالي ما نكاكا لنظام حسيا مقياس غليك كارماية غليك مترح بعنوان حق هو اصيلة و روالة غليك يشتي بناونا حق غير اصيلة وأجر ناحق هاتشن دور دادي هاتشن تواوي حياة بفوشي بشرتي حق مختصر تكاني بوالا خوي شنك حق لتك سرشت إنسان سرشت طبيعتا سادقارا بمختصر تكاني درقت ناحق تكاني دور دادي ايرميو لبيني یکی از مثال‌هایی هست که اثر باران آواره شیوه دوغل هستم به تناسب دستیت و امکان خویان لافاو حالا درم وقتی لافاو حالا جریان آشوگه حالا بسپوحی هر آواز مشکل دیار فعلا هر کفو کلیت لبان لافاو دیاره آو دیار نیه مطلق هر لیلیا هر کفو کلا هر ویرانگریا هر هیچی غير وين عن جريو أما نشتك ديالنا أما أنا سينكس في الحق ورد ورد زمان أبزري لآخر وا أو وا ريشي إلا سرشت هستيانيا ككفو قلا بفيرو أشي حوش أويتو بأدش أوي أكسيت لاوا وآو ك ما هي حياته وساقدارة لتبتبعتها فيه نظامة في القطاع ريشة دا أكتب الزرية ما هي حياته ما هي حياته وهد وأم فوق لب الرابي يعني وصف الرابي بو مثل حواكة في أتابو إما القرآن يعني التواو فرطن تنو فرحرا وبزمو فرجاه جلاليك هيتشي نيالي تياتي أو تفيت الدلوان أو أطرع الزمن و به مثال دوباره فرمی کوره در سیاغ کوره زوب فلز و فلز که مطلوب خلاصنا او کوره او اشغال و مواد اضافی و نامطلوب فلز و شاطی بند فلز که در فشاره خبرت نیه اویش هروا اویش او کفو کلیه رابیه شده که پرتنتن و هر او بزمو که اوی گاف و شاره هر پلتقلت او اوی نتو او دیاره و برچاتو اما لآخره او بفیر روشه تو فلزکه که سازگاره بسکتری حیاته و مطلوبه او امینه تو بخبرداری دیاره چی نسی که اشاره که ومما يوقدون عليه من نار ابتغاء حليتين زبد مثل الغرض لجهات إيشاء بجهات توجيهات إفراهة القرآن لم بعروا وك دارك بيتايو أساس وداري ومشداد تداري بيتايو أساس كحقيمية لأعماق هاتي تغذية بكا بتكانت أكسي أما دارك ريشداد تانو فودات سازقار اللي في اتباعة حياتها أري برو خوار ريشداد سيسو يو سري جو سري برزريتو سمالي فلاو بريتو بردو باريكا الغرض متوجه أمان بوم معنا كم حالي بوم أو يشد ديجم وقت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبارة يفرمو برل ولا بذكيش بفرمي ديار بوم معنا كتر كإشارة بتش مطلبك قرآن فقط وروشن يكادو كأجر اي مواقعا لير قرآن أبوين غفلتي لي وامان ناو كداش لكان المان قرأت لي او الراضي ولكن او غفلتي لو كات انسان تجاهي تذكر مستقيمي قرأت كحيوان نصام بوفت امنك في حياتها الو موردا عبارتك في عمر صلى الله عليه وسلم مكملك اما نابو كل شرائطك حق غالب لهيج لايك ونا حق قدرته بالصلاة الكيمياء خاص بون ودرس بون هنري كيمياء كبرنات واني ناحصاو به لجامعيك تشت لروي حق وعدالة وهز انسان خائن ايش ناتواني خيانتك مجبورك يا في خوي بشاريته لتك رابيه روزغارا ايمان دركته لوقتك ظلم وفساد ونا حق ونا درستي فتح جامعي فرشاوه لهيج لايك وحق ديارنيه وكسنا ويري سربا زوكاته وحقي بيجي آلو وقتا إيمان واقعي درك فيك لو جامعك اترا بي إيمان ذاتي ميبك في تدرو ولليرا إنساني كترف دار حق ذاتي ميبك في تدرو آلو وقتا إيمان واقعي درك فيك والسنبوريك إشك حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي انتخاب كرياغه كختابي فيبكا كأهلية اوية بيختاب واية بيبكري حضرت عمره كلدواي خدا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قورترين قهرمان مبارزت لتك زورغل روزقارا ومن جملة زوري كلأمولاتا بوا كحضرت عمر بوا ابو جورا امبراطورية ايران ورومي لبين بزرها برجا خلاصة بحث هل لنبار وفرس توجيه تفكير لنبار وفرس أو فرمايش كغمرة صلى الله عليه وسلم دامي شلطان سريشة نما خفت نما أفتردقي نما تريشاني نما ولو دوا إيتر هاتشي شركة مكر لجرساتا خلاص فيه هاتشي قصيلة أكري أهل لقي زي ميششو كيكرين مها تربا شوقي وجويان مداوة أولا مني نارحت أكرد أما ديك ضعيف لخو ما بو قبول كردن أو احتبالا ولو لايتو إيمانم كمبارزي أكرد وأيوتنا خير ويليكا أو جنة شديدة لزمير منا أو وبائس نارحتين واختيك أهميتي نوبلامو جيش كمبينا داو هيت أرزشيكي بو قائل نوم أصلي كل نارحت نوم أغلب بشوخي ومصرو جاي مداو اما دفعي تشتي ترشبه بوابو مجموعا لو كان سالة دو دفعة من كثمة او سالة دفعة ها خريق بس لا لو بوام لو يخو اشكر بو اخوة المتعالي قدتكم منو او انا عيبكم منو او سورة استثنائية لبو دامي شلطان دائل برقلم لغير لار لامي لار مكتوب روغيره يوبان او ريال راسو اخريكم يوبان جاء غيان سوري فرس استثناء غريك لها السياسة اشتي فرس فرس حافظ لباري جنجل خيوة روشن لفرس يا ايجيتي فاو بيجين كبراتي نویجن یا ورش حالی لباری حافظ و کبت و آوی حافظ معروفی کبت انشان بود حافظ اکمان هست سناخان دعا بود اهل مشروب و فساد اهل تعنو تشر نسبت به نظام هستی پل حسار اوشنه فلکتا سر بشکافیم و تحقیم و براندازیم واقعا پل حسار اوشنه حافظی کشمان هست فیلسوف مؤمن با عظمت با همت جوان مرد با درک و غیر عظیم و گور گور هستی درک که ما شاکی تقریبا گور ترین تذکر مسکل شرح و مسکل بربرانا كان لنبالوا كيف كان لايك وحافظك مان هتجي اي فروغ يحسن مع هدرو يبخشاني شما آبرو يخوبية شاهر زنفتاني شما دي تا تملق اجيني تا اوجيه كي ايجي يرچد دوري مذبساتي قر همت دور نيش بندق شاهر شما ايمو سناخان شما او نبهس خوي بقابل نازاني ويتا سناخان الشاه مستقيما خطابك بملازمان خدمت كرسان دين دعارا كبشكر پادشاهي جنظر مران گدارا سلام درسته؟ جنظر مران گدارا چه اگينه ایتر چن ایک ابتزال چن ایک پستی و دناعت لینی شهر این وسه ایجه بو شای ایوه ای ملازمان خدمت بندم و سناخان خود ایوم بو اونو کریکم سناخان ایوم اما حافظی حافظی تریش اگه تجیگه ایک سهل تلکه نقیناکا لدربار گلا بو مدتمن بخنه بریو بیو بعیشو نوشو لباغه لشیرازا لتک معشوقی خویا که شاخ نباتا یا بناو شاخ نبات نوی بردگا خرجی بکات و بیرزنیت دارین کسیف او شا اگریت شونی املا اولا بشکت جلب توجهی بکات تقرب پیاب بکا نسبت بحافظ هدیه ایتی قبول کا جاوی آتویزه لو غزر طولانیا ما آبروی فخت فخت و قناعت نمی بریم با پادشاه ببوی ترولی بخارد لیره پاشا بلایق نزانی قصیر ایلا بکایجه و ازشی چسم قصیر ایلا بکن تو روفی بیجا چه گل گوز روزی مقررم من اگر گرکم ویزنگی کم مادیاتم گرک بی ریگه هست حلال و پاکو تمیزی شهوری با بوان برمیه دست با چه با ابتزار و پستی پستی کم تو جو که او حافظه که اما حافظه که او حافظی چه وقتی لمسائل فلسفی دم اگر پله سارا وشنه لیره اجه دوش دیدم که ملایک در میخانه زدم گره آدم بسرشتند و پیمانه زدند تا آخر درسته؟ لهر تکجه یا ادی قوی واقعا کلام را لدست یا چون میلی قطعکا ولی لینا ام لباس زریفه اکاتب بر او معانی مبتزل پکتا او تملق و سناخانی و دعا بولیا لم دوران تازخیات ما شاکی او لباس اکاتب بر معانیت كبراسي او معانيه او نبا عظمته مقد لبرنا على جيبتنا او لباسي واه وهاك خوي لجياليكا بو تجلي معانيه قوله قوله للباسا حملي بتواضع فروتني اكا براسي بعض عبارتي الزريف حرام اقري وقتي ايكيت لباس بو بعض المعنى او نمعنى كتشفلو كثيفة ولي زريف ترين عبارة وقت ايكيت اللباس بو بعض المعنات ما شاكين معناك التوازعي كبيرها في السنوع عبارتي وأون معناك قولوا بعض مثلا تخذ حافظي في الشارع كابن جاء الغرض حافظ انقلابي لو دوران السناخاني وبستي وميخارجي وعياشيا قالوا نقطة وإشارة أكاكا دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن بندران ظلمت شب آب حیاتم دادن تا آخر این همه شهد و شکر که سخنم میریزد اجر صبری که زان شاخ نباتم دادن ول جیل تریچا چنه بخیرو به عشق و جذب و یاد او شو او نقطه بحول اتا که رازکی چی چکیک خیلی دروا انسان غير منحرف دوان انسان غيري هنتا ونا شعر كان دوغم حافظ لباسك مبتذل يعني هس نسبة بشخصية يعني انسان غيري سالم خشنية باك ولكن اهل مشروب اهل بل الله يوفحشا وكسافة روحك روانك اخلاقك شخصيتك باكو كميسة بروالتك كسيف قالو دهوه هن برعكس روحو ربطارو اخلاقو روا باطنك كسيف چفل خوفرس زد بشر ولي لباس كميسة تنبري هروك او دو مطلبك حافظ لباس الرياء تسبيح تزوير درو دلسات دلائل خندن قرآن خندن كشوفش أبا ميزل لم جور لنا أم دو إنسانا لفرج جيغا إمكان إصلاحيان لجو جهة متواو متعارض وعوين أوانا وأهل تظاهروا ريان كبالمنافق ناو أبدين لقرآنا إمكان إصلاحيان هال السفرة بو كنك بخاسي وخراوي درك كان وآقاهان لرغي خاسي لاغن أكتنا سرغي خراوي ولي أوان ترس شفرزيك قرفتاريك آلو دقيق إيجاد كابو أوان لحقيقة خاصا حزكا لسرغي خاسي وبون ولي أوشل آيته خاص خويانا لا يانا لغير خاص أمان درس بالعكس أوان يك نقطيك يك تكامي بوشكلانينا أم لباسة كسيفة وآلودة لا أوال رويانا أيان خاتو سر ري متناسب لتك نهاد الدرس دو آرزو تصميم فكرة باشكي خويان حافظ لو إنساني لبوا لعين بحستي ودناءة مستياء خائن بخلق نوه نتوه بوجولك خوي ايقيني وك ملاغي لغوزقار خوي لباس الزهد وتقواب كاتبرو خريق خيانت به درس برعكس هيج خيانتي نكا قسبرو لباس ما يخارجي كدسبر هيج خيانتي بخلق نكردغا دشمني لي خلقا نكردغا بو خاطر اما قرديك تخنبر خوي حقائقي تحريف نكرد كمردم غرق قال جهالة نادانيا إمكان تكانيان ليبوري واي نكرد واي وتيو بخلق خيواني شاندا كمن أمام واهم ولباتنا خير خاف وابو مردم بدليل وكلو عالم المسيشة ثم شاكي نفرين إنساني للرياكار ومتقلب أجل ما يخاننا بس خدا يخاننا بس كدري خاني تجريل الرياب بلا أنا قبيلة. اويني نمونه غلي بوجوره كغاه يك استثناء غلي اكسيته كاد كإنساني خريكة حوت اليه يا خير ري خلاوي تي قلقل خريكة قنزوه نقم زوه واقع يتوسك خوي وا ايجي حافظ ايجي نجاة هم دادن بلي بان دادن مدن شاب هذا حياة هم دادن درسة الغرض جاء او الشعر منك عمل هسبه هو جام من بفاي او مثل شخصي خما ازانم بلا راسكا ازانم حقيقتي في ودوة ازانم اما شتيخنية كبخيار ودوتي حالتك كخوي دركي كدوة وشنك لشعر يليا لجيال مختلفة اشارة بو دوران تازي حياتك كأو اصلا اول حياتك برلوي فوتي محزوة جاء الغرض نهر لأم مورد غلا لمورد غلا متعددة بقى تفرق دور مغرب فرق تسنوين الموضوع جاهز جاهز يليك استثنائي هل أكفي لبر حكمة يليك كبراسي شايف بشر يا هل دركي نكا يا زماني زري دركي كتاب جاني وكبوة ورقل أو نهزك الشيء مقدارك أهلية بي مقدارك بو أو أما سألتنا لما الغميرات لما الجميلة لا أوروها بلد جاهك ممكنة بتور طبيعي إنسانك شرائط وابد أشيء بندي ولي استثناء إرادة خير متعال أو سكة أو نظامة تأويت باعث أجل المعلقين لو مورد خاصة بجريانك لجريانك هل نئيت بيزوري تبديل النظام لا تبديل النظام دي الحياة بتعالى زانيني هذا